نازلنا مع كتاب الشريعة باب ذكر دلائل النبوة مما شاهده الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما خصه به مولاه الكريم. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب إلى جذع نخلة من قبل أن يوضع المنبر، فلما وضع المنبر وصعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حن ذلك الجذع حتى سمعنا حنينه، فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يده عليه فسكن. قال وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا المعتبر بن سليمان عن أبيه عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم إلى جنب صخرة أو خشبة أو شيء يستند عليه يخطب، ثم اتخذ منبرا فكان يقوم عليه، فحنت تلك التي كان يقوم عندها حنينا سمعه أهل المسجد، فأتاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمسحها أو قال لمسها فسكنت. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا مبارك بن فضالة قال أخبرنا الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبة يسند ظهره إليها، فلما كثر الناس قال ابنوا لي منبرا، فبنوا له عتبتين، فلما قام على المنبر يخطب حنت الخشبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أنس: وأنا في المسجد فسمعت الخشبة تحن حنين الواله، فما زالت تحن حتى نزل إليها فاحتضنها فسكنت. قال: فكان الحسن إذا حدث بهذا بكى، ثم قال: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شوقا إليه لمكانه من الله عز وجل، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. قال: وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا مبارك بن فضالة عن الحسن قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب يوم الجمعة ويسند ظهره إلى خشبة، فلما كثر الناس قال: ابنوا لي منبرا، فبنوا له منبرا، فإنما كان عتبتين، فتحول من الخشبة إلى المنبر فحنت والله الخشبة حنين الواله. قال: فقال أنس: فأنا والله في هذا المسجد أسمع ذلك، فوالله ما زالت تحن حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المنبر فمشى إليها فاحتضنها فسكنت. فبكى الحسن وقال: يا معشر المسلمين، الخشب يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أفليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه؟ قال حدثنا أبو أحمد هارون يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا المقري عبد الله بن يزيد قال حدثنا المسعودي عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: لما كثر الناس بالمدينة جعل الرجل يجيء والقوم يجيئون، فلا يكادون يسمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يراجعوا من عنده، فقال الناس: يا رسول الله، إن الناس قد كثروا وإن الجائي يجيء، فلا يكاد يسمع كلامك حتى يرجع، فلو أنك اتخذت شيئا تخطب عليه مرتفعا من الأرض فيسمع الناس كلامك. قال: فما شئتم. قال: فأرسل إلى غلام لامرأة من الأنصار نجار وإلى طرفاء الغابة، فجعلوا له منه مرقاتين، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس عليه ويخطب عليه، فلما فعل ذلك حنت الخشبة التي كان يقوم عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليها فوضع يده عليها فسكنت. ساق المؤلف في هذا الباب آية من آيات الله عز وجل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا يمد الله أنبياءه ورسله بالآيات المعجزة ليبرهن بذلك على أنهم رسل من عند الله تبارك وتعالى، يبلغون إلى الناس ما يجب عليهم من حق الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى ما خلق الإنسان عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم الله تبارك وتعالى لعبادته، خلق الجن والإنس والملائكة لعبادته سبحانه وتعالى، وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وأمدهم بالآيات والدلائل على أنهم رسل الله. رسول الله عليه الصلاة والسلام آياته كثيرة ودلائله كثيرة تدل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها سلام الحجر عليه قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، كان يقول آلف حجرا كان يسلم عليه بمكة قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، ومرة في سفر احتاج إلى أن يقضي حاجته فرأى شجرتين متباعدتين فجر إحداهما إلى الأخرى فمشت شجرة، فاستترى عليه الصلاة والسلام ورأى شجرتين، ثم عادت كل شجرة إلى مكانها عليه الصلاة والسلام. هذا من الآيات الدالة على أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أن الرسول كان يستند في خطبته، يقف ويستند إلى خشبة وهي جذع النخلة ويخطب الناس، ولما كثر الناس وصاروا لا يسمعون كلامه عليه الصلاة والسلام اتخذ منبرا يرقى عليه يرتفع عليه حتى يسمع الناس صوته، في مشروعية اتخاذ الوسائل لتبليغ رسالة الله عليه الصلاة والسلام. ومنها أنه كان يخطب على البعير ويقول خذوا عني مناسككم عليه الصلاة والسلام، فاتخاذ الوسائل لتبليغ الناس أمر مشروع. بارك الله فيكم. خلاف الوسائل المحرمة لا يجوز اتخاذها. وبعض الناس يطلق يقول هل الوسائل توقيفية أو هي اجتهادية؟ تبليغ الدعوة يجب أن يكون تبليغا لكلام الله عز وجل، فالمبلغ لا يجوز إلا أن يكون علما من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. والوسيلة مثل الآلات، مثل الصحيفة والكتاب والإذاعة وما شاكل ذلك، هذه وسائل، هذه الوسائل نقل تنقل إلى الناس، إلى مسامع الناس الحجج والبراهين حتى يقتنع الكافر إن كان كافرا بأن هذا دين الله حق بسبب هذه الحجج والبراهين التي يسمعها. فبلغ هذه الرسالة عن رسول عليه الصلاة والسلام من خلال هذه الأدوات والآلات لا مانع، كما نرى رسول عليه الصلاة والسلام يستعين بالأشياء التي تساعده على تبليغ رسالته عليه الصلاة والسلام. أما أن يكون مبلغ تمثيلية وأنشودة وكلام فارغ ويغالط الناس ويقول هل وسائل الدعوة توقيفية أو اجتهادية، هذا من اللعب على عقول الناس. المبلغ الذي تبلغه لا بد أن يكون حجج وبراهين. وما أرسل من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ما يرسل الرسول إلا بلسان قومه حتى تقوم الحجة ويسمع الحجج القوارع التي بارك الله فيك تؤمن بها العقول وتسلم بها. الرقص والتمثيل حجج، الرقص والأنشودة الماجنة وما شاكل ذلك حجج. كيف تترك قال الله قال رسول الله وتروح للتمثيليات والأناشيد تقول هذه بارك الله فيك وسائل؟ هذه ما هي وسائل، هذه ليست وسائل. أنت تبلغ باطلا للناس، تبلغ للناس لعب. الرسل ما جاءوا يلعبون، الرسل جادون والرسالة جادة بارك الله فيكم. فهؤلاء يأتون إلى بلد صالح أهله مسلمون وعلى السنة والمنهج، يقول هذه وسائل دعوة، هذه وسائل إفساد، وسائل تخريب، تدمير العقول. لهذا استحوذوا على الأطفال والمساكين بهذه الوسائل بارك الله فيك، وينقلونهم من المنهج السلفي إلى المناهج الفاسدة. وهذه بارك الله فيك، هل وسائل الدعوة تبليغية مسموعة توقيفية ولا لا؟ ويلعبوا على الناس. نعم في وسائل، نعم في وسيلة وفي غاية. الغاية حكم الله ودينه، تبلغ عقيدة، تبلغ أحكام، تبلغ هذه ما يجوز اللعب فيها ولا تغييرها ولا تبديلها. اتخذ لها الوسائل الشريفة، الوسائل الشريفة تبلغ على المنبر، تبلغ سنة أن يكون المنبر مرتفعا، وينبغي أن يكون بارك الله فيك على قدر الحاجة ثلاث يعني درجات تكفي. بعضهم يسرف ويطلع المنبر فين ويخرب به المسجد، بعض المساجد يعني يمد المنبر حتى يقطع صفين، والرسول ما على صف بين السواري، فالمنبر يكون على طريقة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. خاصة الآن عندنا مثل هذه الوسائل كبرات تساعد بارك الله فيكم، تساعد على إيصال الصوت إلى أبد مدى. شاهد أن في هذه المعجزة أن الرسول كان يستند إلى هذه الخشبة ويبلغ الناس، ولما احتاج إلى المنبر طلب له نجار وصنع له منبرا من مرقاتين من خشب الطرفان بارك الله فيكم، وكان يرقى عليه ويخطب الناس. ففي أول مرة لما تحول من هذه الخشبة إلى المنبر حنت هذه الخشبة كحنين البعير وكصوت الواله، الواله المحب الذي ولهه الحب، حبا للرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم خشبة كما قال الحسن، خشبة تبكي على الرسول وتحن على الرسول عليه الصلاة والسلام، ينبغي أن نحن عليه نحن ونحبه عليه الصلاة والسلام، حبه حقا، لأن الله تبارك وتعالى أنقذنا به من النار، أنقذنا به من الضلال، أخرجنا به من الظلمات إلى النور عليه الصلاة والسلام، فنحبه من شغاف قلوبنا وأعماق قلوبنا عليه الصلاة والسلام أكثر من محبة الوالد والولد والناس أجمعين. وعلامة هذه المحبة أن نطيعه ونتبعه عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه علامة المحبة الصادقة والتي كان عليها صحابته الكرام رضوان الله عليهم، ولهذا بذلوا مهجهم وأموالهم في نشر دعوته وتبليغها، وما عملوا موالد وخرافات وأساطير. ويكون هذا على ما تحبنا للرسول عليه الصلاة والسلام، هذه مخالفة للرسول، واللي خالفك والله ما يحبك، حب الصادق ما يحبك. هذه المحبة إن كانت حاصلة فهي من جنس محبة النصارى لعيسى، أحبوه وغلوا فيه حتى اتخذوه إلها، سلكوا طرق البدع والضلال حتى خرجوا من ملة عيسى. وأناس يفعلون هذا، قد يخرج بعضهم والعياذ بالله قد يخرج بهذه المخالفات، لأن البدعة مشتقة من الكفر وآيلة إليه كما يقول العلماء ومن المطيم رحمه الله. ولهذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحذر من البدع في كل جمعة عليه الصلاة والسلام على منبري هذا الشريف عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشر الأمور محدثاتها. تترك هدي محمد وهدي الخلفاء الراشدين وتنشئ حاجات جديدة وتحدث أشياء، تدعي أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو كنت تحب وما فعلت هذا، لكن حب جاهلي، حب أعمى، حب مغفل، ما يقوم على أصول ولا منهج ولا على عقيدة صحيحة ولا على اتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فالحب يجب أن يكون منضبطا بشرع الله، والدليل عليه أنك تحبه وتطيعه وتبذل نفسك ونفيسك في تبليغ دعوته وتتحمل الأذى وألوان الأذى في سبيل تبليغ رسالته. هذا علامة الحب، بارك الله فيكم. أما الموالد، وأما شد الرحال القبر، وأما الدوران حول القبر، وأما الغلو فيه وإنشاء القصائد الشركية، كل هذا من الضلال الذي ما جاءت الرسل إلا لتطهير العقول والقلوب منه وتطهير الأرض منه. هذه وسائل شركية والعياذ بالله. الموالد تقال فيها الخرافات والشركيات، خرافات الشركيات، ويعتقد أن الرسول يحضر عندهم في الموالد. كذبوا والله، والله كذبوا. لو كان الرسول يحضر كان حاضر عند الصحابة، كان جاء الفاطمة لما طلبت إرثها من أبي بكر يقول لا لا، أنا قلت إن الأنبياء لا يورثون عليه الصلاة والسلام، إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما سرقناه صدقة. كان لما اختلف الصحابة كان يخرج يحل المشاكل بينهم، اختلفوا ما حد منهم من وراء رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا لو كان في ناس خرافيين كان والله كل واحد يقول والله جاء رسول الله وقال كذا، بارك الله فيك. فهذا من أدل الأدلة على أن الرسول مات وروح عند الله في الجنة وما يحضر، وهو أول من ينشق عنه القبر عليه الصلاة والسلام. إذا نفخ في الصور أول من يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فروحه في الجنة عند الله تبارك وتعالى، هي مسجونة في القبر تنتظر الخرافيين والمبتدعين. الرسول يسجن في القبر، روحه في الجنة تنزل تسكن في القبر عشان يجيها الخرافيون والقبوريون، بارك الله فيكم. فهذه الأعمال ليست من الإسلام في شيء. علينا أن نحب رسول الله أكثر من أنفسنا وأبنائنا ولدنا. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. ونؤمن بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام وما أجراه الله على يديه من الآيات المعجزة للبشر، وعلى رأس هذه المعجزات القرآن الكريم الذي ما عرفت البشرية مثله. أنزل كتبا كثيرة، ولكن ما قال يعني ما تحداهم مثل أن يأتوا مثل هذا الكلام، لكن هذا القرآن أنزله الله على أفصح الأمم، فيها الخطباء الأذكياء والشعراء، وتحداهم وعجزوا أن يأتوا بأقصر سورة تشبه سورة القرآن. ولما دعا مسيلمة النبوة أتى بالكلام المخزي المضحك، بارك الله، يا وبرو يا وبرو لقد جعلنا لك عينان وصدر وإنك لا تدري يا عمرو. ضحك عمرو قال والله إنك لا تعلم أني أعلم أنك كاذب، كاذب خرافة. إنا أعطيناك الجماهر فصل لربك وجاهر، يعار صوت الكوثر، خرافات. يعني يكون كلام منطق والدليل على كذبه وفجوره، يخزيه الله لأنه أراد أن يعارض كلام الله فأخزاه الله، وأبقى الله هذا القرآن معجزة خالدة لهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. عجزت الجن والإنس على ما يحمل أكثرهم من العداوة لهذا الرسول، ولو استطاعوا شيئا من ذلك لفعلوه، ولكن والله عجزوا لأنه كلام الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه إحدى معجزاته عليه الصلاة والسلام، وقد مر بنا بعض المعجزات لهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث ساقه من عدد من الطرق، فيها الحسن فيها الضعيف فيها الصحيح. قرأ الباب اللي بعده. باب ذكر سجود البهائم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعظيما له وإكراما له صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي الحمصي قال حدثنا عباد بن يوسف الكندي أبو عثمان عن أبي جعفر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي الحمصي قال حدثنا عباد بن يوسف الكندي أبو عثمان عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حائطا للأنصار ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في رجال من الأنصار، قال وفي الحائط غنم فسجدت له، فقال أبو بكر يا رسول الله كنا نحن أحق بالسجود لك من هذه الغنم، كنا نحن أحق بالسجود لك من هذه الغنم. فقال إنه لا ينبغي في أمتي أن يسجد أحد لأحد، ولو كان ينبغي لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار، فجاء بعير فسجد له، فقال أصحابه يا رسول الله سجدت لك البهائم والشجر، فنحن أحق أن نسجد لك. قال اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم، فإنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أسود إلى جبل أحمر ومن جبل أحمر إلى جبل أسود لكان ينبغي لها أن تفعل. قال وأخبرنا الفريابي قال قرأت على أبي مصعب وكتبت من أصل كتابه وقرأت عليه وهو ينظر في كتابه، قلت حدثك عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن الهاد عن ثعلبة بن أبي مالك قال اشترى إنسان من بني سلمة بعيرا ينضح عليه فأدخله المربد فحرب الجمل فلا يقدر أحد يدخل عليه إلا تخبطه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له فقال افتحوا عنه، فقالوا إنا نخشى عليك يا رسول الله منه، فقال افتحوا عنه، ففتحوا عنه، فلما رآه الجمل خر ساجدا، فقال القوم يا رسول الله كنا أحق أن نسجد لك من هذه البهيمة، قال كلا لو انبغى لشيء من الخلق أن يسجد لبشر من دون الله عز وجل لانبغى للمرأة أن تسجد لزوجها. قال محمد بن حسين رحمه الله وفي هذا الباب طويل مما شاهده الصحابة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأحاديث لا يصح منها إلا قوله عليه الصلاة والسلام لو أمرت أن يسجد أحد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وما عدا ذلك مما ذكره من سجود الغنم والبعير وغير ذلك فهذا لم يثبت. وفي حديث حتى يردده بعض علماء السنة ولم يدقق النظر فيه، وهو لا يصح منه إلا هذا الجزء، لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. من حديث معاذ أنه في رواية أنه ذهب إلى اليمن وجد ناس يسجدون للقصص ف فقال نحن أحق بسجود رسول الله، ورجع إلى المدينة وأراد أن يسجد، قال رأينا يعني النصارى يسجدون لأحبالهم ورهبانهم وقصصهم، فأنت أولى بذلك رسول الله. فقال رسول الله لو أمرت لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذه القصة لم تثبت عن معاذ بارك الله، إذ ما سافر إلى اليمن إلا قبيل موت النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله فيكم، ومات في غيبة معاذ، ولم يحفظ أنه سافر إلى الشام إلا في سفرة موته التي سافر الجهاد ومات بالطاعون عليه رضي رضوان الله عليه. فلم يثبت فيما نسب إلى معاذ أنه أراد السجود للرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول جاء لينقذهم من عبادة الجن والإنس والملائكة والأنبياء، ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، ثم تحن نفوسهم إلى السجود للرسول حتى أبو بكر وعمر. هذه قصص ضعيفة جدا، وحاش الصحابة أن يفكروا في مثل هذا، نزههم الله عن ذلك. فوالله لا معاذ ولا أبو بكر ولا عمر فكرا أو فكروا في السجود للرسول عليه الصلاة والسلام. هذه القصص ضعيفة جدا بارك الله، ولا يصح منها إلا أن الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو أمرت أحد أن يسجد لأحد أو لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا المرأة أن تسجد لزوجها. قول لو أمرها أن تنقل جبل إلى جبل، من جبل أحمر إلى جبل أسود، من جبل أسود، هذا أيضا لا يتم، هذا لا يتم تبارك الله. فنحن نأخذ في كل باب من الدين ما ثبت عن هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بارك الله فيكم، وما لم يثبت لا نقبله، لأن ديننا يأبى مثل هذا، ولله الحمد، والله أعطانا عقول، والله شرع لنا منهج نزن به الحق من الباطل ونميز بينه بين الصواب والخطأ بارك الله فيكم. وهذا يعني الحديث فيها أن حق الرجل أن حق الرجل على زوجته كبير جدا، حيث لو أمر رسول الله أن يسجد أحد لأحد المرأة أن تسجد لزوجها، فحق المرأة كبير على زوجته، ولو دعاها إلى فراشه فأبت تبيت الملائكة تلعنها بارك الله فيكم حتى تصبح، لما له من الحق عليها، والحقوق لها حدود، حتى له حق كبير عليها مع ذلك لا يجوز أن تسجد له، وللوالدين حقا كبيرا ولا يجوز السجود لهما والعياذ بالله، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والآن معارك في الصحف وفي المواقع الفضائية على حقوق المرأة المسلوبة، الخبثاء ما يريدون يقول أن الإسلام سلبها، يتسترون، وإلا هذا الضجة والصياح من الإسلام ولكن يتحدثون بمكر ودهاء، إن العلماء ظلموا المرأة وما أعطوا حقها. طيب ما أعطها منصب الإمامة، ما أعطها منصب القضاء، ما أعطوها ظلموها أخذ بارك الله فيك، لا حق أن تكون خليفة ولا حق أن تكون رئيس الدولة ولا حق. يا كذابين، لو كان هذا الحق مشروعا لكان أول من نفذه رسول الله وخلفائه الراشدون، عند عائشة وأم سلمة وغير من أذكى النساء أو أذكى النساء، ليش ما أعطوهم أي منصب؟ ليش الرسول ما أنصر منهم قائدات جيش؟ ليه ما أرسل منهم أمراء كما أرسل معاذا وأبا موسى وعليا وغيرهم بارك الله فيكم؟ والعلاء بن الحضرمي وأبا سفيان وعمرو بن العاص وغيرهم بعثهم ليتولوا الإمارة، أنهم رجال وهذا من حقوقه، هذا بارك الله فيه من حقوقهم، ولا ينهض به إلا الرجال. لم يرسل واحدا من نسائه ولا من أقاربه ولا من نساء المهاجرين ولا من نساء الأنصار. قال الله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج جاهلية. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، هذه مهمتها، خلقها ليسكن إليها الرجل، خلقها من ضلع آدم ليسكن إليها، وبارك الله، وخلقها للرجال ليسكن إليها. الرجل ينصب ويتعب ويكد ويعمل في الأعمال الشاقة ويرجع إلى منزله يريد راحة. حتى الأب ما يعوض الطفل عن أمه، كيف امرأة أجنبية تجيبها؟ بارك الله فيك. فطبعا الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق المرأة، هيئها لأمور خاصة وهي رجل أمور خاصة، فلها شؤونها والرجل شؤونه. الآية تباكون، المرأة مصلوبة والمرأة مظلومة، وخاصة في السعودية، والله الرجال فقراء والنساء أصبحنا أغنياء، فين الظلم الكذابين؟ فين؟ بارك الله فيك. المرأة الآن تكلف الرجل فوق طاقته ويتحمل ديون وينصب ويتعب وهي في غاية الراحة، وتبغى الكراسي، ما تبغى تقول الحجارة، ما تبغى تكنس في الطرق، ما تبغى الأعمال الشاقة، تبغى كراسي ومناصب. بارك الله فيكم. هذا من فين؟ هذا والله من أعمال اليهود والنصارى والعلمانيين. المرأة ما عندها أقل، ناقصت أقل ودين، فشحنوها المسكينة فترى يكتبنا في الصحف ويتباكينا على حقوقنا المسلوبة، نسأل الله العافية. شاهد من هذا الباب أن الحادث هذه لم تصح، لا سجود الغنم ولا سجود الإبل، ولا طلب الصحابة أن يسجدوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وحاشاهم من ذلك، وهم أعرف الناس وأفقه الناس وأعرف بحقوق الله وحقوق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فالرسول نحبه أكثر من نفسه ونطيعه عليه الصلاة والسلام، وطاعته طاعة لله، ولهذا أمر الله بطاعته، أمر الله بطاعته، بارك الله فيك، ونفى العبادة عن رسول الله وعن كل الرسل وعن كل الخلق. لا إله إلا الله، لا معبود، كيف الصحابي يقول لا إله إلا الله معبود الحق؟ الله يطلب من الرسل أن يعبده، بارك الله فيك. فوفقنا الله وإياكم وثبتنا وإياكم على الحق والهدى الذي جاء بهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وزادنا حبا له، الحب الذي شرعه الله والذي فقهه الصحابة الكرام وأسلافنا الصالحين صالحون، وجنبنا وإياكم مزالق الشيطان والعياذ بالله، فإنه يستدرج الناس بالحب للأنبياء للأولياء ويوقعهم في الشرك لله عز وجل. وأول مكيدة من إبليس لعنه الله ياهم من طريق العاطفة والحب، من أهل قوم نوح، يعني اتخذوا ودا وسواع ويغوث كانوا صالحين، فجاء الشيطان وقال انصب لهم تماثيل تذكركم بهم وبعبادتهم، فلما انقرض الجيل الذين فعلوا هذا جاء جيل بعدهم يجهلون هذا فعبدوا هذه التماثيل. من فين جاءهم؟ من طريق الحب. النصارى من اين جاءهم؟ من طريق الحب. اليهود في عزير من طريق الحب. لا الآن الخرافيون والروافض وغيرهم يأتيهم الشيطان من فين؟ من هذا الباب، فيوقعهم في الشرك بالله عز وجل. فالحب وضعه له الرسول ضوابط عليه الصلاة والسلام، وعرفها موفقه الله واتبعها للرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يستطع الشيطان أن يصيدهم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، بارك الله فيكم، ولن يجعل الشيطان سلطانا على عباده المؤمنين المخلصين إلا عباده منهم المخلصين، والبقية يظلهم ويأتيهم بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. فأسأل الله يرزقنا خوفه ورجاءه وحبه وتقواه، وأن يجنبنا مكايد الشيطان، وأن يوفقنا لحب الرسول وحب الأنبياء وحب أوليائه، لأن محبة المؤمنين ولا سيما الصالحون منهم من شريعة الإسلام، لكن حب المشروع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: في الدرس الماضي في حديث شرب النبي صلى الله عليه وسلم للبن فسمى وحمد الله وشرب منه، هل يستفاد منه حمد الله تعالى قبل الشرب؟ في الحديث الآخر: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، بارك الله فيكم. هذا هو المعروف، والعبد يحمد الله في كل حال من الأحوال، لكن السنة في الطعام والشراب المعروفة أنه بعدما يأكل: الحمد لله أطعمنا وسقانا وأروانا عن أفضل، هذا حمد لله عز وجل بعد ما يأكل. والحديث كما قلت لكم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: كيف أعامل أبي علما أنه لا يصلي ويطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام ويستدل بقول ماركس: الدين أفيون الشعوب؟ أبوك والله ملحد، ويجب أن يرفع إلى المحاكم ليقتل وتتخلص منه. أما في معاملته فكما أوصاك الله عز وجل، يعني خفض الجناح له ومجادلته بالحكمة لأن الله يهدي على يديك، وإن استطعت أن تبلغ به فبلغ به، بارك الله فيكم. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول: رجل كان في أوروبا ومتزوج من كافرة، ولما رجع إلى بلده خطب مسلمة ولم تكن تعلم بأنه متزوج، ولما علمت بزواجه بكافرة طلبت منه الطلاق فلم يطلقها وذهب وتركها، وبعد سنتين تزوجت من آخر، فما الحكم؟ لا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد أن يتم الانفصال بينه وبينه. كانت تتبع المحكمة وتقول: زوجي قصة كذا وكذا وقد عملنا كذا، بارك لا نفقة ولا كذا وكذا، فيتولى السلطان وبعد ذلك تتزوج. أما بدون يعني خلع ولا طلاق وتزوج فنعوذ بالله، هذا زواج باطل وحرام وزنا والعياذ بالله. نعم. فيجب أن تتوب إلى الله ويفرق بينه وبين هذا الزوج الأخير، بارك الله فيكم، وتذهب إلى الحاكم الشرعي وتبين له حالها، بارك الله فيكم. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: هل كل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أشراط الساعة يكون محرما أو مذموما كالتطاول في البنيان؟ لا نستطيع أن نحرم، بارك الله فيك، لا نستطيع أن نحرم، ولكن الأولى والأورى للمؤمن أن يعيش في حدود الكفاف في بنائه وفي ملبسه وفي مأكله ومشربه، وإذا أعطى الله المال أن ينفق منه هكذا وهكذا وهكذا، لأن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، قال رسول الله: الأكثرون هم الأقلون أو المقلين يوم القيامة، قال مرتين، قال خابوا وخسروا منهم، بارك الله فيه. قال: هم أهل الطول أهل المال، إلا من قال بيده أنفق بيمينه هكذا وهكذا وهكذا، عليه الصلاة والسلام: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فإذا كان لا يؤدي الزكاة ولا يصل الرحم ولا يؤدي الحقوق من هذا المال فهو آثم إثما شديدا. بارك الله فيكم. وإذا كان يؤدي الزكاة وبنى له بيتا ما نستطيع أن نقول حرام، ولكن نقول أولى. بارك الله فيك. الورع والتنافس في الدنيا قد يؤدي إلى الكبر، فما يترتب على التطاول بالبنيان من الكبر هذا الذي يحاسب عليه. بارك الله. أنت يطاول على الناس بنفسه ويتعالى عليهم ويستكبر، فإذا كان هذا البناء للمفاخرة فهو آثم. يعني رجل يشتري فرس يؤدي في سبيل الله هذا مأجور، إنسان يشتري فرس يعني لخدمته ومنافعه وينفع يعيره للناس هذا مستور، ورجل يشتري الفرس للمفاخرة والمباهاة فهذا مأزور. فكذلك البنيان يبني بيتا ليستره هذا جائز، يبنيه المفاخرة والتطاول والكبرياء هذا مأثوم لما قام بنفسه من الكبر لا لمجرد البناء. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل هل الخوف من الجن يدخل في الخوف الطبيعي أم لا؟ الخوف من الجن إذا كان خوف السر ويعتقد فيها أنها تضر وتنفع يدخل في الشرك، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. غالب الخوف من الجن يدخل والله أعلم في خوف العبادة، لأنه يعتقد في هذا تضر وتنفع، ولا يملك الضر والنفع إلا الله لا الجن والإنس. ولو أن الأمة اجتمعوا عليك اجتمعوا لينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع يضروك لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والمؤمن الصادق لا يخاف إلا من الله عز وجل، فلا تخافوهم وخافوا إن كنتم مؤمنين. يعني الخوف السري هذا خوف العبادة. بارك الله فيكم. أما خوف من حية من أسد من إنسان يعني مفسد يعني يهجم عليك ولست تقدر على مقاومته هذا خوف طبيعي ما يضر، هذا ما يضر إن شاء الله ولا يخل بالعقيدة. لكن الخوف خوف الجن في غالبه خوف يقوم على عقائد فاسدة. الرسول أعطاك أسلحة علمك، اقرأ آية الكرسي، اقرأ المعوذات، اقرأ تحصل ذكر الله يحصلك منه، فاستخدم الوسائل التي تحصلك منه. ومن كل أنواع الأذى من الحيات من الأفاعي العقارب من غيرها أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، إذا قلتها فلا يأتيك لا جن ولا حية ولا غيره لا يضرك شيء، هذا إذا قلت بإخلاص وصدق. بارك الله فيكم. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل هل العلة في ابن لهيعة أنه اخترط بعد احتراق مكتبته أم أن فيه كلام قبل احتراق مكتبته، لأن بعضهم لا يقبل أحاديثه التي رويت عنه على الإطلاق؟ اختلفوا فيه، منهم من يقول أنه يعني كان يحفظ ثم احترقت كتبه فاختلط، حصل الاختلاط بارك الله فيك بعد احتراق كتبه. ومنهم كابن معين من يرى أنه من أساسه ضعيف، من الأصل ضعيف، فعلى هذا القول، وهذا يحتاج إلى ترجيح، لأن يحيى بن معين أحيانا يتشدد، إذا وجدنا غيره قد خالفه من أمة الإسلام كأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأمثالهم فيرجح قوله، وإذا كان لم يخالف أحد فاجتمعت الكلمة، وإذا انفرد يقبل توثيقه وجره رحمه الله. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. الغالب من المحدثين أنهم يستأنسون بحديثه لما غلب عليهم الاختلاط، ويميزون بين ما رواه عنه العبادلة، لأنه على القول بالاختلاط كانوا قد سمعوا منه في حال حفظه، فرواياتهم عنه مقبولة أو جيدة أو صحيحة كما يقال. نعم. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.